أعوذ بالله سميع عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأسعدان على سيدنا ومولانا محمد. عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الأرض والسماء. وأجل يا رب رقصك الخفية في أمورنا والمسلمين أجمعين. آمين يا رب. قلنا قد توقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني في ضوئه. قفنا عند ضوئه. وإذا أظلم عليهم قاموا. خلي بالك يا ولد، القرآن تشبيهاته عظيمة بليغة. القرآن تشبيهاته عظيمة بليغة. يقول لك هنا المنافقون، هو يتكلم عن المنافقين، يقول لك المنافقون هؤلاء كلما سمعوا القرآن، هذا حال النفاق، حال المنافقين، كلما سمعوا القرآن فأعجبهم ما فيه قالوا إنا معكم، يعني إحنا معاكم في هذا. زي ما ربنا قال في سورة النساء: لو أصابهم فتح وأصابهم خير قالوا إنا معكم، ولو أصابهم ضرر والعياذ بالله تخلوا عن المؤمنين وتركوهم. وهذا مذكور في القرآن في كثير من السور، في سورة النساء وفي سورة الحشر، كل هذا الكلام عن المنافقين. وهنا في البقرة يقول لك لما حينما يسمعون القرآن ويسمعون آيات القرآن ويطمئنون إلى ما فيه أحكام، من أن هذه الأحكام في جانبهم وفي صفهم وأنهم بها يغنمون، يأخذون من الأموال ويقتسمون المسلمين الحق أو المؤمنين الحق الأموال والغنائم وفيها حقن للدماء وغير ذلك، مشوا فيه. شوف التشبيه، كأصحاب الصيد أو والبرق لما يضيء لهم يمشون فيه، يعني يمارسون حياتهم باطمئنان. لكن إذا خفت الضوء والبرق أظلم عليهم قاموا، يعني انزعجوا، في يحدث انزعاج. يقول لك هنا كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أضاء لهم القرآن بأوامره التي تتوافق مع أهوائهم، التي تتوافق مع أهوائهم، اطمأنوا وقالوا نتبع القرآن ونتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. طب ولما جاءهم القرآن بآية أو بحكم لا يتماشى مع أهوائهم ينزعجون، يعش عندهم انزعاج. وهذا عبر القرآن عنه: وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا يعني قاموا فزعين مفزوعين. إذا ده القرآن سيكلفنا ما لا نطيق، ومحمد سيكلفنا ما لا نطيق، ويطلبنا للحرب والجهاد والتكاليف التي فيها مشقة علينا ودفع صدقات وجزيات وإلى آخره. قال لك لا، هذا لا يصلح معنا، هذا لا يصلح معنا. زي ما ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابه إيه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، وذلك والعياذ بالله وذلك والخسران المبين. النفاق القرآن الإيمان لم يمس شغائف القلوب عندهم على حرف، يعبد الله على حرف، هذا حال المنافق. إذا لم حينما يتنزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون ما فيه من أحكام وأوامر تتماشى وتتوافق مع أهوائهم وأمزجتهم يمشون فيه، يعني يخوضون مع المؤمنين في إيمانهم أو في تعاليم قرآنهم، مشوا فيه، تصلح لأصحاب الصيب لأصحاب البرق، وتصلح لهؤلاء المنافقين، تصلح للإسلام المشبه والمشبه به. طب وإذا أظلم عليهم البرق قاموا، يعني إذا أظلم القرآن عليهم بأوامره فوجدوا أن أوامرهم فيها مشقة عليهم، قالوا لا يا عم احنا ما دعونا، احنا كما يقال كده لا لا لا لا نكون معكم، لا نكون معكم، خلاص ابتوا لكم دينكم ولنا دين، وهكذا. واضح؟ قال وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا. قال سيدنا الجمل قوله تمثيل لإزعاج إلى آخره، أي فهو من قبيل تشبيه المفردات بمفردات، كما قال قبل ذلك تشبيه المفردات، ولكن في الحقيقة هو تشبيه إيه؟ تمثيل مركب. نعم. والمعنى أنه تمثيل لهؤلاء المنافقين بأنهم كلما سمعوا من القرآن ما فيه من الحجج أزعج قلوبهم أو أزعج قلوبهم، ويجوز أن تقول أزعج قلوبهم على التأنيث المجازي، لظهورها لهم، أي لظهور الحجج لهم، ده الحجج سوف تفضحهم أمام النبي وأمام المؤمنين، فإن زعبوا لذلك من الانزعاج من الفزع والخوف والهلع، هذا هو. وصدقوا به إن كان، انظر، وصدقوا به يعني بالقرآن، يقول لك إن كان إيه؟ إن كان مما يحبون، يعني إن كان مما أي من الأحكام التي يحبونها، مما كانوا وإن كان مما يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوها، وإن كان ما يكرهون من التكاليف الشاقة عليهم كالصلاة والصوم، وقفوا متحيرين. ما هذا حال المنافق، حال المنافق كده، هو عايز يأخذ خير ما في الدين، خير الدنيا، لكن لا يريد الآخرة، هو بعيد عن الآخرة والعياذ بالله، غير معترف بها، هذا هو. وقوله تمثيل لإزعاج ما في القرآن، أي باختطاف البرق لأبصارهم. شوف التمثيل هنا بقى تشبيهه، لما قال لك تمثيل لإزعاج ما في القرآن، أي المشبه به إيه؟ اختطاف البرق لأبصارهم، هذا هو المشبه به. وقوله وتصديقهم إلى آخره، أي بمشيهم في البرق. وقوله ووقوفهم، أي بوقوفهم في الظلمة، بوقوفهم في الإيه؟ في الظلم. قال سيدنا الإجاز السيوطي تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، قلوبهم مفعول به، مفعول به للمصدر العامل، إزعاج، أزعج إزعاج، مفعول به لإزعاج، واضح؟ لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم. قلوبهم مفعول به للمصدر العامل الذي هو إزعاج. وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون. هذا هو. قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم. قال لك بمعنى أسماعهم. تعال شوف دي بقى هنا إيه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هكذا. أولا نأتي إلى كما يعني نسير على سير سيدنا الجمل، هنمشي بمسألة مسألة كما ذكرها سيدنا الجمل رحمة الله عليه. يقول لك هنا ولو شاء الله. لو دي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، مهمة جدا المسألة دي. يعني أن امتناع إزالة، امتناع إزالة الله لأسماعهم وأبصارهم سببه عدم المشيئة. سببه إيه؟ عدم المشيئة. لكن الله قادر، لكن هو لم يشأ ذلك. طب ليه لم يشأ ذلك يا زيد الخير؟ قال لك لأنه يمهل ولا يهمل. لأنه يمهل ولا يهمل، يعني يمهل العاصي والمنافق والكافر، ويأتيه بالحجج والبراهين القوية التي يتأكد منها أن الإسلام حق، وأن الدين حق، وأن طاعة الله حق. وبعد ذلك والعياذ بالله يستمر العاصي أو المنافق أو الكافر في غيه، العاصي في معصيته، والمنافق في نفاقه، والكافر في كفره، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن قبل لا يأخذه أخذ عزيز مقتدر إلا إذا أمهله، وإلا إذا بين له بما لا يدع مجالا للشك أن الطاعة حق، وأن الإيمان حق، وأن الإسلام حق، وأن رسول الله حق، وهكذا. واضح يا طلاب العلم؟ واضح. فقال امتناع يعني أن امتناع إزالة الله لأسماعهم وأبصارهم سببه عدم المشيئة، عدم مشيئته ذلك. ثم ذكر كلمة أو جملة جميلة جدا، قال: فعدم تعلق القدرة بالإزالة سببه عدم تعلق الإرادة بها، يعني بالإيه؟ بالإزالة. هو لم يرد ذلك، لكن هو قادر على هذا. هو لم يرد ذلك. هقرأها مرة ثانية العبارة المهمة دي. قال: فعدم تعلق القدرة بالإزالة، يعني قدرته، قدرة الله علقت معلقة، زي يقول لك التعليق العمل، يعني إزالته لا، ده العمل معلق، زي ظن أخواتها يقول لك تعلق العمل، يعلق العمل عملها، لكن ما لا عملها لا يزول. فالقدرة موجودة ولكنها معلقة، علقها الله، حجبها الله. ليه؟ لأن الإرادة قال عدم تعلق الإرادة بها، أي بهذه الإزالة. يبقى واضح؟ يبقى لو أراد الله ذلك لفعل، ولكنه لم يرد هذا، فعلقت قدرته. فعلقت إيه؟ قدرته. لكن القدرة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. واضح يا شريف؟ واضح. قال وفي البيضاوي رحمة الله عليهم أي لو شاء، لو شاء، خلي بالك شاء ده فعل ماضي والفاعل مستتر، وأن يذهب ده المفعول به، الإيه؟ المفعول به. قال لو شاء أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعب وأبصارهم، عطف على سمعهم، عطف على إيه؟ سمعهم، يعني ولو شاء أن يذهب بأبصارهم بوميد البرق لذهب بهما، لذهب. فقال لك فحذف المفعول، فحذف يعني القرآن حذف المفعول، قال لك لدلالة الإيه؟ الجواب عليه. ولو شاء الله، طب شاء إيه؟ فين المفعول؟ قال لك محذوف، الذهاب بكذا وكذا. طب لماذا؟ قال لك لأن الجواب دل عليه، وقلنا قبل ذلك القاعدة المعنى كل ما يفهم من السياق بجائز حسوه، هذا هو. نعم. وفي السمين الحلبي ما نصه وشاء أصله شيئا، سيدنا السمين في الدر يقول لك كده، ما هو نحوي، يقول لك وشاء أصله شيئا على فعل بكسر العين من باب ايه؟ قال لك من باب نالا، لان نالا من النيل، نالا من الايه؟ قال لك ولا ينالون من عدو ايه؟ ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب، ولا ينالون من عدو ايه؟ نيلا. يبقى واو ولا يائي؟ يائي. ولا ينالون من عدو في اخر الايه؟ في اخر التوبه، في اخر التوبه، ولا ينالون من عدو الا كتب لهم ليجزيهم الله. نعم. قال لك من باب نال، يعني شاء يشاء، نال ينال. وانما قلبت الياء الفا للقاعده المشهوره، تعرقت الياء والفتحه ما قبلها فقلبت الف معروفه خلاص. ومفعوله محذوف تقديره ولو شاء الله اذهابا، كما قال الشيخ ياسر ولو شاء الله اذهاب سمعهم. ثم قال قاعده وكثر حذف مفعوله، يعني مفعول شاء، الهاء دي تعود على ايه؟ على شاء. دايما شاء في القران الغالب فيها ان المفعول محذوف، الغالب فيها يقول لك وكثر حذف مفعوله ومفعول اراد وكذلك الفعل اراد، الغالب في القران ان المفعول معزوف. وكثر حذف مفعوله ومفعول اراد حتى لا يكاد ينطق به، يعني ينطق به القران او ينطق به، يعني اما هذا او ذاك، حتى لا يكاد ينطق به القران الا في الشيء المستغرب، الا في الايه؟ لما تلاقي المفعول به موجود تعرف انه امر جلل، انه امر ايه؟ جلل، يعني امر عظيم كده له خطر. هذا هو. نعم يا اقبال. وقوله المشهوره، يعني قول سيدنا السمين المشهوره، اي وهي انه اذا تعرقت الياء والفتحه ما قبلها تقلب الفا، معروف طبعا عندكم. نقول بقى إيه؟ بمعنى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يقول لك بمعنى أسماعهم، فيها قولا أولا، وإن كان سيدنا الجمل ذكر قولا إيه؟ واحدا. يقول لك هنا السمع المفرد بمعنى الجمع، المفرد ده القول الذي ذكره سيدنا الجمل، بسمعين يعني بأسماعين. طب ليه ما قالش بأسماعين؟ قال لك بدلالة أبصارهم، بدلالة إيه؟ أبصارهم. طب لماذا نقول ذهب ولو شاء الله ذهب بأسماعهم وأبصارهم حتى تأتي المشاكلة يعني تبقى الجمع؟ قال لك لأني السمع قد يحمل على الاسم وقد يحمل على المعنى. الصرف دي ايه تصرفية؟ قد يحمل على الاسم وقد يحمل على المعنى اللي هو المصدرية. ايه الاسم ده؟ قال لك الاسم يعني السمع ذاته يعني ذاتية السمع. يعني ايه ذاتية السمع؟ اي السمع. طب ما ده كلام او فيه ضور؟ قال لك لا مفيش ضور ولا حاجة، لان دلالة الاسم بواسطة ودلالة المصدر بالذات. دلالة الاسم بواسطة ودلالة فهم هذا حظ هذا يا فيكم ودلالة المصدر بذات المصدر. يعني ايه؟ يعني اقول لك اعطى، ايه مصدره؟ اعطى الله يفتح عليك اقبال. اعطى اقبل اقبال اقبله اعطى. يقول لك دلالة الاعطاء بذاتية المصدر، بذاتية المصدر يعني المصدر يدل على معناه بذاته. يعني ايه بذاته؟ يعني ببنيته اللغوية، ببنيته. ليه بيدل على المعنى ببنيته اللغوية؟ قال لك لاني ده قياسي. العرب اقرته، قال لك افعل افعال اخراج اخراج هكذا. يبقى لابد ان يدل على المعنى بايه؟ بالبنية التي أقرتها العرب أو أقرها الواضع، واضع اللسان. يبقى ده المصدر يدل على المعنى بإيه؟ بذاته. طب والاسم؟ قال لك لا ما يدلش على المعنى بذاته يا حافظ. وما يدل على، قال لك يدل على المعنى بواسطة المصدر، بواسطة أي دول. يبقى العطاء يدل على معناه بالإعطاء، والإعطاء يدل على معناه بذاته. افهم هذا جيد. مرة ثانية دي مسألة مهمة. يقول لك الاسم ايه الاسم؟ ده يعني اسم المصدر. مش في مصدر وعندنا اسم مصدر ولا مش كده؟ عندنا كده. يقول لك الاسم يدل على معناه بواسطة المصدر، والمصدر يدل على معناه بذاته. ليه بذاته؟ لأنه قياسي، لأنه العرب أقرت ذلك فيه. أما وقد أنقصوا منه فجاء الاسم، فإن الاسم يدل على معناه بالمصدر بواسطة المصدر. فالإعطاء يدل على معناه بذاته، والعطاء يدل على معناه بالإعطاء. طب نرجع بقى لمسألتنا. يقول لك السمع قد يحمل على المصدرية وقد يحمل على الإسمية. فإذا حملته على الإسمية جاز لك أن تجمعه. يقول لك أسماع، وإذا حملته على المصدرية لم يجز لك أن تجمعه. يقول لك السمع معنى الإيه؟ بمعنى المصدر، فهو لا يسنى ولا يجمع، لأن المصدر لا يسنى ولا إيه ولا يجمع. واضح هذا كريم؟ طيب يقول لك هنا نعم قوله إشارة إلى أن المفرد بمعنى الجمع. أهو قال لكم بقرينة وإيه وأبصر الداء الذي ذهب إليه سيدنا الجمع. والمعنى ولو شاء الله لأذهب الظاهرة من ذلك، يعني أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما أذهب الباطنة قبل ذلك في قوله صم بكم عمي فهم لا إيه لا يبقى واضح. يبقى ولو شاء الله لذهب بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما أذهب الباطنة منها. هذا هو نعم ولو شاء الله لا أذهب الظاهرة من ذلك كما أذهب الباطنة في قوله سابقا صم بكم عمي ولكن المانع. الله أكبر عليك إكمال. عدم المشيئة عدم مشيئة ربنا مش لذلك وذلك لأنه تعالى أمهل الإيه أمهل المنافقين فيما هم فيه يتمادوا في الغي والفساد فيكون والعياذ بالله عذابهم أشد والعياذ بالله. هذا هو الظاهرة قيد في قيد في الأبصار. الظاهرة إيه قيد في الأبصار كما ذهب بالباطنة أي كما ذهب بأبصارهم الباطنة وهي القلوب. طب كيف أذهب بأبصارهم الباطنة أي أعماها؟ فلذلك قال لك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم يقول لك هنا أي أعماها ومنع إدراكها للحق. وهذا يدل على أن قوله ولو شاء الله إلى آخره راجع للمنافقين لأنهم الذين عميت بصائرهم وقلوبهم بالكفر لا لأصحاب الصيب يعني لا للمشبه بهم لا للمشبه بهم. نعم لأن بصائرهم يعني بصائر أصحاب الصيب لم تعمى. فعل مضارع مجزوم بلام وهذا جزم حذف حرف العلة لم تعمى. نعم لأن ظلمات الليل ظلمات الليل والرعد والبرق لا تقتضي عمى قلوبهم. هذا هو نقف عند هذا يا طلاب علمي. نعم صلي. نعم لو كنت مثلا أبوار كده هؤلاء مثلا مجموعة من العلماء خدم فمن شارح ومن مفسر القرآن ومن كذا ومن كذا كيف أعرف من كذا فمن مثلا مفسر القرآن طبعية طبعية لا إعراب يعني مفسر إيه طبعا ليس مبروس حل رفع مثلا قلت فمين مفسر القرآن دي جملة أبدا صح وحدها فمين مفسر القرآن أي فمينهم مفسر للقرآن لا أنا مش حرص منهم فمين وضعت الأذى شوش كده يعني المبتدا والخبر المؤخر مش كده ومثلا مفسر المؤلم مثلا معلم الفقه ومن كذا ومن كذا عايز تقول ايه يعني عايز تقول ان ريش يعني من زائله يعني حتى في جمله يعني يبقى تتلقى الخبر وتؤدي معنى شخص يعني لو تفهمين تفسير القران ده هو تفسير لما قبلها مرتبط بالله تفسير لما قبلها يعني تبقى جر ومجرور مش جمله مستقله لا جر ومجرور لانها مرتبطة في المعنى بما قبلها نعم ليس مستقلة في ذاتها نعم هذا والله أعلم. مصدر المفروض يتعلق به لا متعلق بما بمصدر متصيد مما قبلها متعلق بمصدر متصيد مما قبلها مما قبلها نعم نعم نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل نورانية وأمعة الرحمانية وأفضل الخلقات الإسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعين الأسرارية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القدر الأصلية والبهجات الثانيات والرتبات العاليات من درجة النبيون تحت لوائه فمن وليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت وردت وقامت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.